بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم، وأن يرفعنا به، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه هو السميع العليم. هذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة القصص. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. سبق معنا أن موسى عليه السلام قتل القبطي ثم تاب إلى الله وأناب، ثم يعني بعد ذلك هرب إلى مدين، وذهب عند صاحب مدين، قيل أنه شعيب، وتزوج بابنه من ابنتيه، ورعى عنده الغنم، واتفقوا على أن يكون المهر 8 أعوام أو 10 أعوام. انتهى ووفى العشرة عليه السلام. الآن سيرجع إلى مصر. قال الله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل، هو أكملهما وأوفاهما، وهو 10 أعوام، وسار بأهله إلى مصر. قيل وفيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء، يعني زوجته من وين؟ من مدين، أخذها معه، سافر فيها إلى مصر. آنس من جانب الطور نارا، آنسها أي رآها عن بعد، وقد تقدم تفسير هذا في سورة طه مستوفا. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، هذا سبق أيضا في سورة طه وفي سورة النمل. أو جذوة، الجذوة قطعة من الجمر، لعلكم تصطلون أي تستدفئون بالنار. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فلما أتاها أي موسى أتى النار التي أبصرها، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والأيمن صفة للشاطئ من جهة اليمين المقابل لليسار بالنسبة إلى موسى، أو بالنسبة إلى اتجاه الماء إذا سال الوادي، وهذا أولى وأصح. وقد سماه الله في موضع آخر الوادي المقدس طواه، في البقعة المباركة من الشجرة، كانت نابتة على الشاطئ. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكرت لي الشجرة التي آوى إليها موسى، فسرت إليها يومي وليلتي حتى صبحتها، فإذا هي سمرة خضراء ترف، فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت، فأهوى إليها بعيري وهو جائع، فأخذ منها ملأ فيه يعني ملأ فمه، فلاكه فلم يستطع أن يصيغه، فلفظه، فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت، ثم انصرفت. في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، فخاطبه الله عز وجل. لذلك موسى كليم الله، كلمه الله مباشرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم كليم الله كذلك. نعم نعم. إيش فيه؟ وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وأن ألقي عصاك، طبعا هناك تفصيلات سبقت في سورة طه: وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. يريد أن يتحقق موسى من أنها عصا، حتى إذا ألقاها وصارت أفعى علم بأن هذه معجزة وأن هذه آية، وإلا لو لم يسأل عنها ربما قال هذه أفعى جاءت غير عصاي، أو عصاي التي كانت معي ربما كانت أفعى في حقيقتها. وأن ألقي عصاك، أي قال الله تعالى له هذا في موقفه ذاك، وسبق هذا وما بعده في سورتي طه والنمل. قصة موسى يعني هي أكثر القصص ورودا في القرآن. فألقاها فصارت ثعبانا فاهتزت، فلما رآها تهتز كأنها جان، الجان نوع من الأفاعي أبيض، أي صارت مثل الجان في سرعة حركتها مع عظم جسمها، ولا مدبرا أي منهزما، ولم يعقب أي لم يرجع عليه السلام. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، سبق تفسير هذا من قبل. ولاحظ أن الله أمنه، قال ولا تخف، وسبق أن صاحب مدين أمنه، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قال يوسف لأخيه لا تبتئس، قال محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تأسن لا تحزن. الكلمات الطيبة هذه كلمات يسيرة، لكنها تدخل على النفس السرور وتطمئنها. نعم، وهي صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. نعم. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. أسلك يدك في جيبك، أي أدخلها من فتحة قميصك، هذا اسم جيب. وفي الآية الأخرى واضمم يدك إلى جناحك، أي تحت عضدك، لكن بدخلها من الجيب. تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير داء يكون بها. وكان موسى كما في الحديث عند البخاري آدم، يعني أسمر اللون، كونوا أسمر اللون يعني مثل أهل الصعيد، ويدخل يده تخرج بيضاء من غير سوء، هذه آية. واضمم إليك جناحك، أي يضمم إليك يديك لتتقي بهما الحية، واضمم إليك جناحك من الرهب من أجل الخوف، فذانك إشارة إلى العصا واليد، برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، أي حجتان نيرتان ودليلان واضحان إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. مع أنه قتله خطأ لكن ما زال يذكره، يوم القيامة سيذكر موسى هذا القتل، لما يذهب الناس إلى الرسل ليشفعوا لهم موسى يقول نفسي نفسي إني قتلت نفسا بغير حق، فيذكر مع أنه تاب وأناب وغفر الله عز وجل له. رب إني قتلت منهم نفسا، القبط الذي وكزه فقضى عليه، فأخاف أن يقتلون، أي أخاف أن يقتصوا مني ويقتلوني بها. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، كان في لسان موسى حبسة، فأرسله معي رد أن يصدقني، الرد المعين، شفع موسى لأخيه هارون في أن يكون رسولا مثله ليعينه على أداء المهمة. إني أخاف أن يكذبون إذا لم يكن معي هارون لعدم انطلاق لساني. قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال سنشد عضدك بأخيك، أجاب الله تعالى طلبه وجعل هارون رسولا وقواه به، ونجعل لكما سلطانا أي حجة وبرهانا أو تسلطا على فرعون وعلى قومه، فلا يصلون إليكما بالأذى ولا يقدرون على غلبتكما بالحجة. بآياتنا أي تمنعان منهم بآياتنا، أو اذهبا بآياتنا، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، تبشير لهما وتقوية لقلوبهما. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، أي مختلق مكذوب، مع أنه آيات بينات واضحات جليات اختلقته من قبل نفسك، وما سمعنا بهذا الذي جئت به من دعوى النبوة، أو ما سمعنا بهذا السحر في أبائنا الأولين، أي لم يكن واقعا في عهد أجدادنا وهم أهل الحضارة عندهم التماثيل والأهرامات، فهو حري أن يكون كذبا. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، يريد نفسه، جاء بهذه العبارة لئلا يصرح لهم بما يريده قبل أن يوضح لهم الحجة، والله أعلم. ومن تكون له عاقبة الدار، أي الله أعلم، أي الله أعلم بمن سيكون له النصر والغلبة في آخر الأمر، إنه لا يفلح الظالمون، أي لا يفوزون بمطلب الخير. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، يقول ما في إله غيري، هو كذاب يعلم ذلك. تمسك اللعين بمجرد الدعوة الباطلة مغالطة لقومه، وقد كان يعلم أن ربه الله، ثم رجع إلى تكبره وتجبره وإهام قومه بكمال اقتداره، فقال فأوقد لي يا هامان على الطين، أي اطبخ لي الطين حتى يصير آجرا فاجعل لي صرحا، أي قصرا عاليا، لعلي أطلع إلى إله موسى، أي أصعد إليه فأراه حتى أصدق به. شوف الاستهزاء. وإني لأظنه من الكاذبين، يوهم قومه أنه مجرد ناظر يطلب الحق، يعني وإني لأظنه من الكاذبين، هو مكذب له أصلا. وهذا فيه أن موسى كان يخبرهم بأن الله في العلو، لأنه فرعون لم يكن ليقول لعلي أطلع إلى إله موسى إلا ابني لي صرحا، يعني يريد أن يصعد، إلا إذا أخبر بأن الله في العلو، والله في العلو، الرحمن على العرش استوى. فمن أثبت بأن الله في العلو فهو موسوي، يعني متبع لموسى ومتبع الأنبياء جميعا، ومن نفى فهو فرعوني في هذا النفي. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، المراد بالأرض أرض مصر، والاستكبار التعظم بغير استحقاق بل بالعدوان، لأنه لم يكن له حجة يدفع بها ما جاء به موسى، ولا شبهة ينصبها في مقابلة ما أظهره من المعجزات، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، المراد بالرجوع البعث والمعاد، غلب على ظنهم لجهلهم واستكبارهم أن لا قيامة ولا حساب. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فأخذناه وجنوده، يعني أخذ الله عز وجل فرعون وأخذ جنوده معه، لأنهم مقرون له ويعملون أيضا بما يأمرهم به من شر وفساد. فأخذناه وجنوده بعد أن عتوا في الكفر وجاوزوا الحد فيه، فنبذناهم في اليم، أي طرحناهم في البحر، وسبق بيان الكلام في هذا، وأغرقهم الله عز وجل. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي انظر يا محمد كيف كان آخر أمر الكافرين حين صاروا إلى الهلاك. هذه القصص لا تأتي لمجرد سردها، وإنما تأتي لننظر نظر اعتبار وانتفاع. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي صيرناهم رؤساء متبوعين مطاعين في الكافرين يدعون أتباعهم إلى النار، ويبينون للطواغيت والمتجبرين كيف يتصرفون مع الدعاة إلى الحق ويقاومون جهودهم التي يبذلونها في سبيل الله تعالى، لأنهم اقتدوا وسلكوا طريقتهم تقليدا لهم، ويوم القيامة لا ينصرون، أي لا ينصرهم أحد ولا يمنعهم مانع من عذاب الله. الأئمة نوعان، أئمة يدعون إلى الهدى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وهناك وهؤلاء أولهم الرسل، وهناك أئمة الضلال يدعون الناس إلى الضلال، منهم هؤلاء على رأسهم فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. طب كيف هم أئمة الآن؟ الآن مثلا فرعون من قواعده التي مشى عليها في أول هذه السورة قال الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يعني يأتي الآن أهل الفساد والظلم ومن يتبع فرعون فيقسم الناس على قسمات مختلفة حتى إيش ينفرد هو بالتسلط عليهم والتجبر عليهم، وهذا قدوته في ذلك فرعون إلى غير ذلك. كذلك فرعون أراد أن يسجن موسى فاقتدى به من بعد في سجن المصلحين والصالحين إلى غير ذلك مما اقتدي به في مما اقتدي بفرعون فيه. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، فكل من يذكرهم يلعنهم، ويوم القيامة هم من المقبوحين. المقبوح المطرود المبعد الممقوت، وقيل المقبوح المشوه الخلقة، بل في القبر إيش قال الله عز وجل في غافر؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني هي الفترة التي توقف عنهم العذاب فيها فترة حياتهم الدنيا، بعدين هم يعيشون في عذاب سرمدي، نسأل الله العفو والعافية. قال وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، أي من بعد قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، وقيل من بعد ما أهلكنا فرعون وقومه وخسفنا بقارون. بصائر للناس أي آتيناه الكتاب لأجل أن يتبصر به الناس الحق ويهتدوا إليه وينقذوا أنفسهم من الضلالة بالاهتداء به، ورحمة من الله رحمهم بها لعلهم يتذكرون هذه النعم فيشكرون الله ويؤمنون به ويجيبون داعيه إلى ما فيه خيرهم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما كنت بجانب الغربي أي وما كنت يا محمد بالجانب الغربي للوادي في سيناء، فتبين أن الوادي يسير من الشمال إلى الجنوب لأن الغربي لا يكون أيمن إلا إن كان الأمر كذلك، أي حيث ناجى موسى ربه. إذ قضينا إلى موسى الأمر أي عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه، وما كنت من الشاهدين لذلك حتى تقف على حقيقته وتحكيه لقومك وتقص عليهم خبره من جهة نفسك، فبذلك يتبين أنه من عند الله سبحانه بوحي منه إلى رسوله، يعني ما كنت حاضرا منادات الله لموسى عليه السلام. طب من أين جاء بها ولم يعلمه أحد من البشر؟ إذن جاء بها من عند الله عز وجل. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ولكن أنشأنا قرونا أي خلقنا أمما بين زمان موسى وزمانك يا محمد فتطاول عليهم العمر، طالت عليهم المهلة وتمادى عليهم الأمد، فتغيرت الشرائع والأحكام وتنوسيت الأديان فتركوا أمر الله ونسوا عهده وقد استدل بهذا الكلام على أن الله سبحانه قد عهد إلى موسى عهودا في محمد صلى الله عليه وسلم وفي الإيمان به، فلما طال عليهم العمر ومضت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها. وما كنت ثاويا في أهل مدين، أي مقيما بينهم كما أقام موسى، حتى تقرأ على أهل مكة خبرهم وتقص عليهم من جهة نفسك، تتلو عليهم آياتنا، أي تقرأ على أهل مدين آياتنا وتتعلم منها لتخبر بها قومك بمكة. وقيل بل هو مبتدأ كلام، أي كأنه قيل وها أنت تتلو على أمتك، ولكننا كنا مرسلين، أي أرسلناك إلى أهل مكة وأنزلنا عليك هذه الأخبار، ولولا ذلك لما علمتها. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أي وما كنت يا محمد بجانب الجبل المسمى بالطور إذ نادينا موسى، ولكن رحمة من ربك، أي ولكن أوحينا إليك القرآن وقصصنا عليك خبر موسى وكلام الله تعالى له رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. والقوم هم أهل مكة، فإنه لم يأتهم نذير ينذرهم قبله لعلهم يتذكرون، أي يتعظون بإنذارك. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي هل أرسلت إلينا رسولا من عندك يخبرنا بما تريد تكليفنا به فنتبع آياتك التنزيلية الظاهرة الواضحة ونكون من المؤمنين بهذه الآيات. ومعنى الآية أن لو عذبناهم قبل بعثتك لقالوا طال العهد بالرسل ولم يرسل الله إلينا رسولا، ويظنون أن ذلك عذر لهم، ولكننا أكملنا الحجة وأزحنا العلة وأتممنا البيان بإرسالك يا محمد إليهم. فإرسال الرسل لإقامة الحجة على الناس، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أي فلما جاء أهل مكة الحق من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من القرآن، قالوا تعنتا منهم هل لا أوتي هذا الرسول مثل ما أوتي موسى من الآيات التي من جملتها التوراة المنزلة عليه جملة واحدة؟ فأجاب الله عن سؤالهم بقوله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أي قد كفر كفار قريش بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد، قالوا سحران تظاهرة أي تعاونا على الكذب، وقالوا إنا بكل كافرون أي التوراة والقرآن. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما من التوراة والقرآن إن كنتم صادقين، إن كنتم فيما وصفتم به الرسولين أو الكتابين صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن لم يستجيبوا لك يا محمد أي لم يفعلوا ما كلفتهم به من الإتيان بكتاب إلهي هو أهدى من الكتابين من القرآن والتوراة، وقيل المعنى فإن لم يستجيبوا لك بالإيمان بما جئت به فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أي آراءهم الزائغة واستحساناتهم الزائفة، بلا حجة ولا برهان، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي لا أحد أضل منه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه الآية فيها إما إن الإنسان يتبع الهدى أو الهوى، ما في حل وسط، هدى أو هوى، فإن لم يستجيبوا لك يعني باتباع الهدى فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.